الوجه الثاني يبدأ حالا. المقطوعة 72 بعد 300 ترفع لتميم ابن مقبل. لولا الحياء ولولا الدين عبتك عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري. لولا الحياء ولولا الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري. قد قلتما لي قولا لا أبا لكما فيه حديث على ما كان من قصري. حاشية المصدر ديوان تميم بن مقبل 76 والشعر والشعراء 1427 من 1 إلى 2. المناسبة مر تميم بشخصين فساباه ونبزاه بعوره فغض طرفه وقال. انتهت الحاشية. المقطوعة 373 وداع صبابات لسحيم ابن الحسحاس. عمير تودع ان تجهزت غاديا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهية. حاشية المصدر ديوان سحيم 16 وخزانة الأدب 1243 والبيان والتبيين 1-71 والطبقات الكبرى 1-382 الشطر الثاني والإصابة 208 وشواهد المغني 325. انتهت الحاشية. المقطوعة 74 بعد 300 عفاف لفضلة ابن عمير الليثي. قالت هلما إلى الحديث فقلت لا يأبى علي الله والإسلام. لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام. لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أصبح بيننا والشرك يغشى وجهه الإظلام. حاشية المصدر شفاء الغرام 223 و259 من 1-3 160 و280 من 1-3 والأصنام 31 من 1-3 وأخبار مكة 71 2 و3 والبداية 4-308 من 1-3 والإصابة 3-202 2 و3 وتاريخ ابن الوردي 130 2 و3 النسبة 1. الأبيات كما في أغلب الروايات لفضالة ابن عمير الليثي 2 وقد نسبها في رواية الشفاء الثانية والأصنام لراشد ابن عبد ربه السلمي وقد سبقت ترجمته في أول المجموع. الترجمة فضالة ابن عمير الليثي صحابي أسلم يوم الفتح وكان قد أتى ليفتك بالنبي فهداه الله فانتهى وآمن. الإصابة 300 202. المناسبة كان لهذا الشاعر كما يبدو علاقة غرام بامرأة أيام الجاهلية فرأته يوم الفتح بعد أن فتح الله على قلبه فقالت هلما فأبى وقال فراغ. الرواية 1 في البداية يأبى عليك الله وفي الأصنام يأبى الإله عليك. 2 في رواية الشفاء الثانية لو ما شهدت في أخبار مكة والأصنام والبداية أو ما رأيت. في رواية الشفاء الثالثة محمدا وجنوده، وفي الأصنام حين تكسر الأصنام، وفي الإصابة في الفتح 31، في الأصنام وتاريخ ابن الوردي لرأيت نور الله، وفي الإصابة لرأيت رسول الله أصلح، وفي أخبار مكة أصبح بيننا، وفي البداية أضحى بيننا، وفي رواية الشفاء الثانية أضحى ساطعا. انتهت الحاشية. المقطوعة 75 بعد 300، صرم حبيب للعباس بن مرداس. حبيبة ألوت بها غربة الندى، حبيبة ألوت بها غربة الندى، لبين فهل ماض من العيش راجع، فإن تبتغي الكفار غير ملومة، فإني وزير للنبي وتابع. حاشية. المصدر ابن هشام 296، والبداية 341 من 1 إلى 2. المناسبة أسلم عباس وحارب في حنين وودع صباباته ولهو الجاهلية والأحباء المشركين. والمقطوعة هذه والمقطوعة 28 بعد 200 والمقطوعة 68 بعد 300 من قصيدة واحدة، والبيت الثاني مذكور أيضا في المقطوعة 228. انتهت الحاشية. المقطوعة 376، لا أعشق كافرة لضرار ابن الأزور، فإن تبتغي الكفار غير مليمة جنوب، فإني تابع الدين مسلم. حاشية. المصدر الطبري 2516، والبداية 6326. المناسبة حارب ضرار يوم اليمامة وجاهد وهو يودع ويقطع صلته بحبيبته أو زوجته الكافرة. انتهت الحاشية. المقطوعة 77 بعد 300، تمنعها صلاتها لنصر بن حجاج. ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاء، فما لي في الندي كلام، ويمنعني مما تظن تكرمي، وآباء صدق سالفون كرام، ويمنعها مما تظن صلاتها، وحال لها في قومها وصيام، فهذان حالانا، فهل أنت راجعي؟ فقد جب مني كاهل وسنام، فهذان حالانا، فهل أنت راجعي؟ فقد جب مني كاهل وسنام. إمام الهدى لا تبتلي الطرد مسلما، له حرمة معروفة وذمام. حاشية. المصدر سيرة عمر 74-75، أي صفحتي 74 و75، وذيل ثمرات الأوراق 1318 من 1 إلى 4. الروايات 1 في الذيل، ومالي جرمة فألام. المناسبة طاف عمر كعادته بالمدينة ليلا، فسمع امرأة تنشد قصيدتها هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاج، أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج. فلما أصبح قال: لا أرى رجلا يساكنني تهتف به العواتق، وغربه إلى العراق. فبرح الشوق بنصر إلى مرابعه وحن إليها، فأرسل هذه المقطوعة يستعطف الخليفة. الغريب 4 جبة قطعا. الرواية في الذيل: وما لي جرمة فألام، 3 في الذيل: فيمنعني مما تظن، فراغ وحال، 4 في الذيل: فهاتان حالاني فهل أنت راجعي، 5 في الأصل: وزمام. انتهت الحاشية. المقطوعة 78 بعد 300: لولا خوف الله لامرأة النجدية. تطاول هذا الليل تسري كواكبه، وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، يسر به من كان يلهو بقربه، لطيف الحشا لا تجتويه أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره، لينقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفطر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. حاشية: المصدر سيرة عمر 71، والخامس من شرح النهج وشرح النهج 360، 153، وتاريخ الخلفاء 95، 1، 3، 4، 96، 1، 3، ومحاضرات الراغب 257، 1، 3، وأمالي اليزيدي 99، 1، 3. المناسبة: كانت امرأة من زوجات الجند المحاربين في التخوم أرقت في إحدى الليالي، وقد برح بها بعال زوجها بالمدينة تنشد هذا النشيد، وقد كان بأذني العاس عمر، وبسببها أمر أن لا يتأخر الجند عن زوجاتهم أكثر من 4 أشهر. الغريب: 2 لا تجتويه لا تكرهه. الرواية: 1 في شرح النهج: وليس إلى جنبي خليل. 1 في سيرة عمر في رواية ثانية: هذا الليل واخضل جانبه. وفي الأمالي وتاريخ الخلفاء في رواية أخرى: واسود جانبه. في الأمالي: وغاب خليل كنت مما ألاعبه. 3 في شرح النهج: لزعزع. وفي رواية لتاريخ الخلفاء: لزحزح. في تاريخ الخلفاء: لولا الله تخشى عواقبه. وفي رواية له أخرى: فلولا حذار الله لا شيء قبله. وفي المحاضرات: فوالله لولا الله والعار بعده لحرك. في الأمالي: تحرك. انتهت الحاشية. نبذ الطيرة. المقطوعة 79 بعد 300: لا طيرة لربيعة. أصبح ربي في الأمر يرشدني، إذا نويت المسير والطلب، لا سانح من سوانح الطير يثنيني، ولا ناعب إذا نعب. حاشية: المصدر حماسة البحثري 157. انتهت الحاشية. المقطوعة 80 بعد 300: خوف الذنوب لعمر بن الخطاب. وأوعدني كعب 3 أعدها، ولا شك أن القول ما قال لي كعب، وما بحذار الموت إني لميت، ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب. حاشية المصدر الطبري 3265 والعمدة 1.32 من 1 إلى 2. المناسبة تقول الروايات إن كعب الأحبار العالم اليهودي الذي أسلم أنظر عمر بأن أجله آت بعد 3 ليال، وكان ما قال سواء كان ذلك علما نفسيا وحدسا أم عن علم من كعب بمقتله وتدبير له. الرواية 1 في العمدة توعدني كعب، 2 في العمدة ولكن خوف الذنب. انتهت الحاشية. المقطوعة 81 بعد 300 يشكو من التقصير لعمر بن الخطاب: ظلوم لنفسي غير أني مسلم، أصلي الصلاة كلها وأصوم. حاشية المصدر ابن الأثير 3 28 والاستيعاب 2465. المناسبة قال هذا البيت عمر يوم احتضر. ابن الأثير 3 28. انتهت الحاشية. المقطوعة 82 بعد 300 خوف الله للأجدع الهمداني: إذا ما تنادوا للصلاة وجدتني يفزع من خوف الإله جنانية. حاشية المصدر المؤتلف 61. الترجمة: الأجدع الهمداني ابن مالك فارس محارب وسيد شريف وشاعر مجيد، أدرك الإسلام وعاش حتى عصر عمر بن الخطاب. المؤتلف 61. المقطوعة 83 بعد 300 لا خير في لذة بعدها نار لعثمان بن عفان: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، يلقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها نار. حاشية المصدر مروج الذهب 1443. المناسبة كان عثمان في كثير من أحواله يردد هذين البيتين من شعره. انتهت الحاشية. المقطوعة 384 ذكريات عابدة لعثامة زوجة أبي الدرداء: عثامة ما لك لا هي، حلت بدارك داهية، ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكية، وابكي القرآن إذا تلي قد كنت يوما تالية، تتلينه بتفكر ودموع عينك جارية، فاليوم لا تتلينه إلا وعندك تالية، لهفي عليك صبابة ما عشت طول حياتي. حاشية المصدر الزهد 170. المناسبة دخل على أم بلال عثامة ولدها بلال ابن أبي الدرداء فجرا، وكانت قد كف بصرها، فقالت: أصليتم؟ فقال: نعم. فتحسرت على تأخيرها الصلاة، وقد كانت في الشباب من العابدات المصليات الصلاة في أوقاتها. الزهد 170. المقطوعة 85 بعد 300 السعادة للحطية: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وما لا بد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. حاشية المصدر الأمالي للقالي 202 والأغاني 246. وحماسة البحتري 249 من 1 إلى 2. النسبة 1 نسبها في الأمالي والأغاني للحطيئة، 2 نسبها في الحماسة للنابغة الشيباني وهي مثبتة في ديوانه. انتهت الحاشية. المقطوعة 386 الفائدة الحقة لأبي الدرداء. يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. حاشية المصدر حسن المحاضرة 113 والحلية 1325 من 1 إلى 2 والصفة 1262 1 إلى 2 والاستيعاب 461 من 1 إلى 2. الترجمة أبو الدرداء عويمر بن مالك الخزرجي الأنصاري، فقيه عالم صحابي جليل عاقل حكيم، توفي عام 532. الاستيعاب، الرواية 1 في الاستيعاب يؤتى مناه، 2 في الاستيعاب والصفوة والحلية فائدتي وأهلي. انتهت الحاشية. المقطوعة 87 بعد 300 البيع الرابح لتميم بن مقبل. تقول تربح يعمر المال أهله أبيشة والتقوى إلى الله أربح. حاشية المصدر حماسة البحتري 250. انتهت الحاشية. 388 حي على العمل لعلي بن أبي طالب. لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها راكعا وساجدا وقائما طورا وطورا قاعدا، ومن يرى عن التراب حائدا. حاشية المصدر العقد 442 وتحقيق النصرة 43 1 و2 و4. المناسبة كان علي وصحبه معه يوم بناء مسجد قباء يغوصون في الغبار حتى آذانهم، بينما كان أناس آخرون يحرصون على نظافة ثيابهم بنفض التراب عنها بين آونة وآونة. الروايات 2 في التحقيق قائما وقاعدا. انتهت الحاشية. المقطوعة 89 بعد 300 نشيد البناء لعبد الله بن رواحة. أفلح من يعالج المساجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا يبيت الليل عنه راقدا. حاشية المصدر أخبار دار المصطفى 1 253 254. المناسبة بناء النبي والصحابة مسجد قباء، وروي أن النبي كان يردد مع الشاعر قافية كل بيت كلما أنشد بيتا ساجدا قاعدا راقدا. انتهت الحاشية. المقطوعة 390 هذا هو البر لأحد الصحابة. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. حاشية المصدر وفاء الوفاء 1328 والضرة الثمينة 356 من 1 إلى 2 وصفة الصفة 151 1 و2 والبداية 387 1 و2 و315 1 و2 وتحقيق النصرة 1 و2. المناسبة أنشده النبي عليه السلام وردده يوم بناء مسجد قباء العتيق. الغريب الحمال جمع حمل بالفتح والكسر وهو ثمر الشجرة، ويقصد أن هذا الحمال الذي هو الصخر والطين أفضل من حمال خيبر الذي هو التمر ونحوه. انتهت الحاشية. المقطوعة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة، أين العيش الكريم لعدي بن وداع؟ لا عيش إلا الجنة المخضرة، من يدخل النار يلاقي ضرة. حاشية المصدر المعمرون 48 والإصابة 2495 1-2. الترجمة: عدي بن وداع العقي الدوسي معمر عمر 100 سنة وأدرك الإسلام وأسلم وجاهد في سبيل الله. المعمرون 48 والإصابة 2465 وسماه ابن العتق. انتهت الحاشية. الباب التاسع: شعر المواعظ. المقطوعة 92 بعد 300: عش هادئ البال للأعور الشني. هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، فليس بآتي كمنهيها ولا قاصر عنك مأمورها. حاشية: المصدر العمدة 133 وشرح شواهد المغني 247 من 1-2 و874 من 1-2. النسبة: هذان البيتان كان عمر بن الخطاب يتمثل بهما كثيرا، وليس من شعره بل للأعور الشني. شرح شواهد المغني: وهو شاعر مجيد خبيث اللسان، كان مع علي يوم الجمل، المؤتلف والمختلف 45. انتهت الحاشية. المقطوعة 393 وما تشاءون إلا أن يشاء الله لليلى الأخيلية، فلا تكذب بوعد الله وارض به ولا توكل على شيء بإشفاق، ولا تقولا لشيء سوف أفعله، قد قدر الله ما كل امرئ لاقي. حاشية: المصدر الكامل 223 1-2 والشعر والشعراء 417 1-2. الترجمة: ليلى الأخيلية شاعرة أموية، وقالت شعرا في عصر صدر الإسلام، أحبت توبة بن الحمير وقالت فيه شعرا، ومن مراجعها ديوان ليلى الأخيلية والشعر والشعراء 1-416. ترجمة برقم 79 والوفيات 275 وتاريخ الآداب لجورج 1-345 والأغاني 11194 أو شرح شواهد الموني 645 و656 و195 و588. المناسبة: قيلت هذه المقطوعة بمناسبة قتل عثمان رضي الله عنه، وهي من مقطوعة رثاء فيه الرواية 1 في الشعر والشعراء بوعد الله واثقة. انتهت الحاشية. المقطوعة 394 صبرا على قضاء الله للنابغة الجعدي. خليلي غض ساعة وتهجر، ولوم على ما أحدث الدهر أو ضر، وإن كان أمر لا تطيقان دفعه فلا تجزع مما قضى الله واصبر. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، إذا ما الشيء ولى وأدبر. لو الله علم الغيب عمن سواءه، ويعلم منه ما مضى وتأخر. حاشية: المصدر أمالي المرتضي 1-267. المناسبة: قال النابغة هذه الأبيات في مطلع قصيدته الرائية المشهورة التي أنشدها الرسول عليه السلام يوم وفد عليه، وهي جزء من المقطوعة 42. الغريب: واحد غضة استريحة، تهجر سيرة في الهاجرة، وهي شدة الحر عند توسط الشمس في كبد السماء. 4 سواءه سواها. انتهت الحاشية. المقطوعة 395 بالبر والتقى أوصيكم لأبي قيس الأنصاري. يقول أبو قيس وأصبح غاديا: ألا ما استطعتم من وساطي فافعلوا، فأوصيكم بالله والبر والتقى وأعراضكم، والبر بالله أول، وإن أنتم أمعرتم فتعففوا، وإن كان فضل المال فيكم فأفضلوا. حاشية المصدر ابن هشام 2:21 و22، والروض الأنف 2:21 و22، 2 والعقد 1:266، 2 و3 والبداية 357 1-3، والمعمرون 134 1-3، والاستيعاب 458. الغريب 3 أمعر افتقر وفني زاده. الرواية 2 في الاستيعاب أوصيكم، وفي العقد بالله أول وهلة، وأحسابكم 3 في الاستيعاب إن أنتم أملقتم، وإن كان فضل الخير فيكم، وفي المعمرون والعقد إن أنتم أعوزتم، وفي المعمرون وما حملوكم في النوائب فاحملوا. انتهت الحاشية. المقطوعة 396، الله يعطي ويمنع. لعبده ابن الطبيب: أوصيكم بتقى الإله فإنه يعطي الرغائب من يشاء ويمنع. حاشية المصدر معاهد التنصيص 1:101، والمفضليات 146. الترجمة: عبدة ابن الطبيب، واسم الطبيب يزيد ابن عمرو التميمي، من سودان العرب، شاعر كبير مشهور مخضرم، طرق فنون الشعر كلها إلا الهجاء فترفع عنه، وشعره محكم النسج قوي البناء لا فضول فيه. كان في الجاهلية لصا فأسلم وجاهد في الفتوح. الإصابة 300، والأغاني 21-28، ومعاهد التنصيص 100. انتهت الحاشية. المقطوعة 397، تعلق بالله، للصلصال ابن الدلهمس: تجنب خليطا من مقالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل، ولا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادي المرء فيه فيقبل، وإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل، ولن يصحب الإنسان من قبل موته ومن بعده إلا الذي كان يعمل، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. حاشية المصدر الإصابة 287. الترجمة: الصلصال ابن الدلهمس التميمي شاعر صحابي وفد على الرسول في قومه وأسلم. الإصابة 286. المناسبة: قال قيس بن عاصم رئيس وفد تميم إلى النبي عليه السلام: عظنا يا رسول الله. فوعظهم، فقال قيس: لو أن امرأ نظمها لتكون شيئا نفتخر به. فقال الصلصال: أنا أنظمها. وتلا. الإصابة 286. المقطوعة 98 بعد 300، وصية قيمة لعبد قيس ابن خفاف: أجبيل إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى العظائم فعجلي، أوصيك إيصاء امرئ لك ناصح طبن بريب الدهر غير مغفل، الله فاتقه وأوف بنذره، وإذا حلفت مماريا فتحلل، وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل. حاشية المصدر الأصمعيات 268-269، والمفضليات 384 و385 من 1-5، وروضة العقلاء 31-4 وحماسة البحتري 135 و136 من 1-4. الترجمة: عبد قيس ابن خفاف شاعر مخضرم كما قال السيوطي. وزعم محقق المفضليات أنه جاهلي، ولكن روح القصيدة التي منها هذه المقطوعة إسلامية واضحة. الغريب: 2 طب فطن، 3 تحلل، فسره السنقيطي بقل إن شاء الله، 5 تجمل اصبر، الرواية 1 في الحماسة، دعيت إلى المكارم، تأتي الحاشية. وبقي بيت من المقطوعة السابقة وهو: واستغن ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجمل. المقطوعة 99-300: عليك بتقوى الله لأعشى باهلة، عليك بتقوى الله في كل مرة تجد غبها يوم الحساب المطول. ألا إن تقوى الله خير مغبة وأفضل زاد الضاعن المتحمل، ولا خير في طول الحياة وعيشها إذا أنت منها بالتقى لم ترحل. حاشية: المصدر حماسة البحتري 250 و251. انتهت الحاشية. المقطوع 400: زهرة الدنيا لكعب أو لعبد الرحمن بن حسان، من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان، فإنما هذه الدنيا وزهرتها كالزاد، لا بد يوما أنه فاني. حاشية: شرح شواهد المغني 178، شواهد التوضيح والتصريح، شاهد رقم 153، النسبة في شرح الشواهد لعبد الرحمن بن حسان أو لكعب، الرواية 1 في رواية يعزوها السيوطي للمبرد، من يفعل الخير فالرحمن يشكره. انتهت الحاشية. المقطوعة 401: عذب ربك لمجهول، ويحك عذب الله ذي الجلال والمجد والعلياء والإفضال، ثم اتل آيات من الأنفال، ووحد الله ولا تبالي. حاشية: المصدر البداية 2-353، ونهاية الأرب 18-148، 1-4. المناسبة: كان فاتك ابن ضريم أو خريم ابن فاتك في سفر، فنزل في أحد الوديان ليلا، واستوحشت نفسه من ظلام الليل وكآبة الوادي، فاستعاذ بالجان على طريقة العرب الجاهليين قائلا: أعوذ بعظيم هذا الوادي. فانداح إلى مسامعه هذا النشيد. البداية 2-353، الرواية 1 في النهاية، وتعوذنا بالله. انتهت الحاشية. المقطوعة 200 ما الحزم للفضل بن العباس؟ والحزم تقوى الله فاتقه، فارشد وليس لفاجر حزمه، خير الأمور مغبة وشهادة تقوى الإله، وشرها الإثم. حاشية: المصدر حماسة البحتري 151. انتهت الحاشية. المقطوعة 300 أمر رشيد للمخبل السعدي: إني وجدت الأمر أرشده، تقوى الإله وشره الإثم. حاشية: المصدر الإصابة 1-491. الترجمة: المخبل السعدي ربيعة بن مالك صحابي أو الربيع ابن ربيعة شاعر مشهور مخضرم من مجودي الشعراء، سكن البصرة وعمر طويلا، ومات في عهد عمر أو عثمان. الإصابة 1-491 و1-500 510 وشعر الشعراء 1380 والأغاني 1390. تأتي الحاشية. المقطوعة الرابعة بعد 400: اتقوا الله في اليتامى لأبي قيس الأنصاري. يا بني الأرحام لا تقطعوها، وصلوها قصيرة من طوالي، واتقوا الله في ضعاف اليتامى، ربما يستحل غير حلال. واعلموا أن لليتيم وليا عالما يهتدي بغير سؤال. ثم مال اليتيم لا تأكلوه، إن مال اليتيم يرعاه والي. يا بني التخوم لا تخذلوها، إن خذل التخوم ذو عقال. واجمعوا أمركم على البر والتقوى، وترك الخنا وأخذ الحلال. حاشيه: المصدر ابن هشام. 22 البداية 357 1-6 والمعارف 29 1-6 والاستيعاب 458 159 من 1-6 الغريب 1 أي هي قصيرة فكونوا طوالا بصلتها. 5 التخوم الحدود. عقال يمنع من المشي. الرواية 2 في البداية ربما يستحل، وفي الاستيعاب غير الحلال. 3 في الاستيعاب بغير السؤال. 6 في البداية لا تجزلوها. في المعارف يا بني النجوم إن ظلم النجوم داء عضال. انتهت الحاشية. المقطوعة 500 بعد 400: التقوى في القلب لعلي بن أبي طالب. أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال، بها تعز وتكرم. ودع التواضع في الثياب تخشعا، فالله يعلم ما تجن وتكتم. فرثاث ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله، وأنت عبد مجرم. وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم. حاشيه: المصدر البداية 18. انتهت الحاشية. المقطوعة 600 بعد 400: لا تيأس لمعاوية ابن أبي سفيان. ولا تيأسا واستعون الله، إنه إذا الله يسر عقد شيء تيسر. حاشية: المصدر الفرج بعد الشدة 212. الترجمة: معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي، سيد شريف وسياسي محنك، أسس دولة بني أمية وتوفي عام 60 للهجرة. انتهت الحاشية. المقطوعة 700 بعد 400: وإلى ربك فارغب للنمر بن تولب. لا تغضبن على امرئ في ماله، وعلى كرائم صلب مالك مالك فاغضب. وإذا تصبك خصاصة فرج الغنى، وإلى الذي يعطي الرغائب فارغب. حاشية: المصدر الخزانة 1292 ونهاية الأرب 367 من 1-2 وابن سلام 134 من 1-2 والإصابة 3543 من 1-2 والاستيعاب 3551 من 1-2 والشعر والشعراء 1259 من 1-2 الرواية 2 في الشعر والشعراء والنهاية ومني تصبك. انتهت الحاشية. المقطوعة 800 بعد 400: سل الله لسهم بن حنظلة. إن انتيابك مولى السوء تسأله مثل القعود، ولما تتخذ نشبا إذا افتقرت نأى واشتد جانبه. وإن رآك غنيا لان واقتربا، لا بل سل الله ما ظنوا عليك به، ولا يمن عليك المرء ما وهبا. لا يحملنك إقتار على زهد، ولا تزل في عطاء الله مرتغبا، الله يخلف ما أنفقت محتسبا، إذا شكرت ويؤتيك الذي كتب، لا تك ضبا إذا استغنى أضر، ولم يحف القرابة ذي قربا ولا نسبا. حاشية المصدر الأصمعيات 49، الترجمة سهم ابن حنظلة الغنوي شاعر شامي مخضرم، الإصابة 215، الغريب 1 انتياب قصد، النشب المال الأصيل 6، يضرب بالضب العقوق فيقال أعق من ضب. انتهت الحاشية وانتهى الشريط العاشر، البقية على الشريط الحادي عشر.